من أحكامها هو أن الزكاة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى أن تكون زكاة طيبة مباحة حلالة، وأن يتأدب بأداب النفقة. فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر بإخراج الزكاة والصدقات عموما أمر بأن تكون صدقة طيبة، وأن تكون بأدب، وأن تكون يعني مشتملة على أداب النفقة. والزكاة المأمور بها لا بد أن تكون من مال طيب. فالمال الحرام لا تصح به الزكاة، وأن الرديء والخبيث يرده الله سبحانه وتعالى ولا يقبله، فلا بد أن يكون هذا المال مالا حلالا مباحا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي المهر الصغير، مهر الخيل الصغير، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. أن البر يكون بحسب ما ينفق العبد من محبوبه، وأن إخراج النفيس من المال يدرك به صاحبه الأجر العظيم ويبلغ به البر. والبر هو أعلى درجات وأعلى أنواع الطاعات وأعلى أنواع المثوبات. قال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فينفق الإنسان من أطيب وأحب أمواله وأنفس أمواله، لا أن يبحث عن الرديء ويخرجه. أن النفقة قلت أو كثرت فإن المؤمن يثاب عليها، فعليه أن يحرص، وإن قلت وإن كانت يسيرة فعليه أن يحرص على الإنفاق، وإن قل المال، وإن كما قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة فإن الله سبحانه وتعالى يعلمها، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. فتلخص مما سبق أن النفقة تكون من المال الطيب الحلال ومن المال النفيس الغالي، وأن الإنسان يثاب على قدر نيته وعلى قدر عمله، وأن الإنسان وإن قلت الصدقة فلا يحقر من الصدقة الشيء القليل، إن قلت الصدقة أو كثرت فعليه أن يحرص على الإنفاق في سبيل الله، وأن كل ذلك معلوم بعلم الله سبحانه وتعالى يحصيه ويجازي عليه، بل إنه يأخذ الصدقة القليلة ويربيها عنده حتى تكون مثل الجبل. وأن نحذر كل الحذر من المال الخبيث والمال الحرام والمن والأذى وكل ما يخدش ويسيء في جانب الصدقة.